الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: توجد أحد قريباتنا تكون لها بعض الحركات وهي تتكلم، فإذا لم تكن موجودة أو تقول أو لو كنا في اجتماع تقوم بعض الأخوات بتقليد حركاتها من باب الضحك ويقولون إن هذه ليست غيبة، فهو شيء جميل فيها وهذا شيء يعجبنا فيها، فهل هذا يعتبر من الغيبة؟ فما رأيكم؟ الحمد لله، وبعد، لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقاعدة وأصل عام، وهي قوله: ذكرك الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة هي أن يذكر الإنسان في حال غيبته بالشيء الذي يكرهه فيما لو علم به. فمحاكاة حركاتها التي تعرف عنها إذا كانت مما يغضبها، إذا علمت بأن كنا تصرفتن بهذا التصرف وبدأتن تحاكينها في هذه الحركات، فلا جرم أن محاكاتكن لهذه الحركات تعتبر من الغيبة التي لا تجوز. فلا يجوز لكن، بارك الله فيكن، أن تحاكين حركاتها، لا من باب الضحك ولا من باب الإعجاب، إذا كان هذا الأمر يحسنها فيما لو علمت به. فأي أمر يذكر به الإنسان، سواء ذكر قول وعبارة أو قول حركة وإشارة، إذا كان الإنسان لا يرضى أن يذكر عنه ذلك الأمر فإنه يعتبر من الغيبة. فلو علمت بأن كن فعلتن هذا لغضبت وكرهت من كن ذلك، لأنه ستحمله على سخرية كن واستهزاء كن بها، فلا يجوز لكن هذا الأمر، وهو من جملة الغيبة التي تدخل في عموم أدلة تحريمها، والله أعلم.